بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله هذا هو الدرس الخامس عشر والذي نتحدث فيه عن النشور والحساب والذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى قال في الفقرة الحادية عشر وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولد العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر الصحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. انتهى. هذه الفقرة يتكلم فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن اليوم الآخر وعن أحواله وعما يحدث فيه من النشور والحساب بعد الحشر وحضور الموازين ونشر الصحف والدواوين في هذا اليوم الذي قال الله عز وجل عنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وأن الله عز وجل هو الذي يحكم بين خلقه ليس تاركا الحكم لغيره سبحانه وتعالى ولا موكلا أحدا عنه كما كان في الدنيا يوكل الملائكة لبعض الوظائف التي خلقهم الله عز وجل من أجلها ولكن الله عز وجل يومئذ مالك يوم الدين أي أنه المالك الأوحد لهذا اليوم سبحانه جل في علاه وهذا إنما يترتب على مسألة الإيمان باليوم الآخر ومعناه بصورة إجمالية الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث والحشر والصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله عز وجل لأهلهما جميعا وكان اهتمام القرآن بهذا الركن وحكمته اهتماما عظيما فقد حفل القرآن الكريم بذكر اليوم الآخر واهتم بتقريره في كل موقع ونبه إليه في كل مناسبة وأكد وقوعه بشتى الأساليب العربية ومن مظاهر هذا الاهتمام بهذا اليوم العظيم في كتاب الله عز وجل أنه كثيرا ما ربط الإيمان به باليوم بالإيمان بالله عز وجل ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى

مخففا من الغلو في حب الدنيا، مخففا من الغلو في حب الدنيا. فيعلم العباد أن شهوات الدنيا كلها لا تستحق منهم الطلب والجهد والتنافس فيها، وأن الذي يستحق ذلك منهم إنما هو ما أعد الله عز وجل لهم في ذلك اليوم العظيم. ويشير إلى هذا المعنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولعل من حكمته أيضا أن وجود ذلك اليوم كان وما يزال يثير استغراب الكافرين وتعجبهم لما يرونه ببصيرتهم القاصرة من مخالفة البعث لما يرونه من تحول إلى رفات وعظام بعد الموت. فقال تعالى عن أمثال هؤلاء: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فقد بين الله عز وجل لهم في كثير من الآيات التي سنذكر بعضها فيما بعد أن هذا الحس الذي يواجهون به هذه الحقيقة حس عاجز وقاصر، لأن أمثال البعث في حياة الإنسان كثيرة ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما أدلة الإيمان باليوم الآخر ورد شبه المنكرين له، فقد دل على الإيمان باليوم الآخر كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل عليه العقل والفطرة السليمة، فأكثر سبحانه وتعالى من ذكره في كتابه وأقام عليه الأدلة ورد شبه المنكرين للبعث في كثير من المواضع، كما فصل الله عز وجل في القرآن الكريم أمور ذلك اليوم وحوادثه تفصيلا لم يسبق له مثيل في الكتب السابقة، مع أن كل رسول أرسله الله عز وجل بشر قومه وأنذرهم بهذا اليوم العظيم وكفر كل من ينكره أو يشك فيه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويخبرنا القرآن عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وعن إبراهيم عليه السلام أنه قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال سبحانه لموسى عليه السلام: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقد أمر الله سبحانه نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم به على البعث في أكثر من موضع، من ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يحلف فيقول: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والذين ينكرون البعث إنما يكذبون رسل الله جميعا، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل، ومن كذب بآية واحدة من القرآن فإنما قد كفر بالقرآن كله. فالذين ينكرون البعث إنما يكذبون رسل الله جميعا، أولئك الذين قامت الأدلة العقلية والحسية القاطعة على صدقهم، أي صدق الرسل والأنبياء في كل ما أخبروا به، وتكذيبهم في خبر واحد إنما هو حجر على العقل الذي حكم بصدقهم، وتكذيب له وعناد لا معنى له. والمنكرون للبعث ليس لهم دليل على إنكارهم، وذلك لأنه أمر من أمور الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. والضابط في هذه الأمور أنه لا سبيل لأحد في إنكارها إلا سبيل واحد، هو إعلام الله عز وجل. فمن قامت الحجج القاطعة على تلقيه من عند الله تعالى فهو الصادق فيما يخبر به عن شيء من هذه الأمور، وهذا أمر لم يثبت إلا للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين أيدهم الله بالمعجزات وأطلعهم على بعض الغيب. وقد تقدم اتفاقهم على الإخبار باليوم الآخر، وإنما أثار المنكرون للبعث بعض الشبهات والشكوك حول وجود ذلك اليوم، كاستبعادهم العودة إلى الحياة بعد الموت بعد تحولهم إلى رفات وعظام وتراب، فقالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي مستبعد أن نرجع وأن نبعث مرة أخرى بعد أن متنا وكنا ترابا. وقال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فها هو الله عز وجل يخبرهم في هذه الآيات أنهم سيعودون إلى البعث مرة أخرى، سواء قبلوا ذلك أو لم يقبلوا، وأن هذا لا دخل لهم فيه ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. وشبههم جميعا لا تعد الاستبعاد والاستعظام والتعجب، أي كل الذين أنكروا البعث وأنكروا اليوم الآخر، شبههم جميعا تجتمع أو تشترك في أنهم يستبعدون العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد البعث، لأنهم أصبحوا رفاتا وعظاما وترابا، وهم يتعجبون من ذلك. وقد رد الله سبحانه وتعالى على هذه الشبه وبين تفاهتها في أكثر من موضع من كتابه العزيز، وبين لهم أن الإيمان بالمعاد لا ينكره العقل بل يؤيده، ولا يخالف المعهود بل له أمثلة في حياة الناس وشواهد من صنع الخالق جل في علاه. ومن هذا البيان والتأييد قال الله تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا؟ هذا هو سؤالهم. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فيقول: قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم أول مرة من عدم وأخرجكم من بطون أمهاتكم، أخرج الجنين من بطن أمه، وبعد أن كان شيئا واحدا أصبح كل منهم مستقل بنفسه. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم، متعجبين ويقولون متى هو، وكأنهم يستعجلون ذلك اليوم. فقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: قل عسى أن يكون قريبا. وذلك لأن الله عز وجل لم يخبر أحدا ولا حتى الرسل بيوم القيامة، وجعل علم ذلك عنده وحده سبحانه وتعالى تفرد به. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، أي أن الله عز وجل إذا أذن بالبعث والنشور أتيتم خاضعين أذلاء

إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فقد بين الله عز وجل لهم أن الذي خلقهم أول مرة من عدم وجعلهم يمرون بهذه المراحل في الخلق، ثم أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هؤلاء يميتهم الله عز وجل، عاشوا قليلا أو كثيرا فإن الله عز وجل يميتهم ثم يحييهم مرة أخرى، وذلك بكلمة كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول شارح العقيدة الطحاوية في شرح هذه الآيات الكريمة: فلو رآه أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشبه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضوح الأدلة وصحة البرهان لما استطاع، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله تعالى: ونسي خلقه. ونسي خلقه، وعند الجواب وإقامة الحجة وإزالة الشبهة أراد الله سبحانه وتعالى تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالبدء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، إذ كل عاقل يعلم ضرورة أن من قدر على البدء والخلق في أول مرة قادر على الإعادة، بل هي أهون عليه، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز، لأن الأولى خلقت من عدم والثانية رجوع الشيء إلى أصله، فلو عجز عن الأولى لكان عن الثانية، فلو عجز عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: وهو بكل خلق عليم. فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ أم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت بطبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة، فقال سبحانه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا

في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها، كما قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال أيضا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فهاتان الآيتان وأمثالهما تقرران أن الإيمان بالمعاد والحساب والجزاء هو من مقتضيات توحيد الله عز وجل في صفاته الكاملة وأسمائه الحسنى، فهذا الركن من لوازم الركن الأول من أركان الإيمان، ومن كفر به لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، لأن ذلك يستلزم كفره بحكمة ربه وعدله في خلقه وتعطيل صفاته سبحانه وتعالى. ومن لوازم هذا الكفر احتقار الإنسان لنفسه باعتقاده أنه خلق عبثا لا لحكمة بالغة، وأن وجوده في الأرض موقوت محدد بهذا العمر القصير المليء بالنكد والهموم والمصائب والظلم والبغي والآثام، وأنه يترك سدى فلا يجزى الظالم بظلمه والعادل بعدله والمصلح بإصلاحه والمفسد بإفساده والمسيء بإساءته. فالإيمان بالبعث واليوم الآخر هو الذي يليق بجلال الله عز وجل وعدله وحكمته، ويحكم به العقل وتطمئن إليه الفطرة السليمة. ولذلك فإن الإيمان باليوم الآخر وما فيه وبالمرحلة التي قبله، أي السؤال في القبر والعذاب في القبر أو النعيم والنفخ في الصور والبعث والحشر والحساب والميزان وتناول الصحف وتطايرها والصراط، كل هذه من الأمور التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها وأن يعتقدها حتى يحكم إيمانه الذي آمن به لله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.